أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء. وبعضهم يزيد قسما رابعا على هذه الأقسام الثلاثة، وهو أي هذا القسم الرابع يتعلق بكونه نطفة، وذلك بجواز إسقاطه، فإن الفقهاء يقولون يجوز إسقاط الحمل ما دام نطفة، وذلك فيما أقل من 40 يوما. وبعضهم قالوا لا يجوز، لأن الله عز وجل وصفه بأنه في قرار مكين، فلا يجوز إسقاطه ولو في 40 الأولى، فإلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. لعل هذا القول أقرب، أن الحمل ولو كان نطفة لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان هناك ضرورة أو ضرر بين على المرأة. كان يقول الأطباء إن استمر هذا الحمل سيحصل لها ويحصل ويترتب على هذا من الأضرار ما يترتب، فطالما أنه دون 40 في 40 الأولى فعند الضرورة إلى إسقاطه فيجوز. أما إذا نفخت فيه الروح وصار في 40 الثانية أو الثالثة ففضلا عما بعد ذلك فلا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه، حتى لو قالوا إذا استمر فحياة المرأة في خطر، وإن كان فقد تسلم، فإن ماتت فبقضاء الله وقدره، وإن سلمت فهذا كثير، لأننا إذا أسقطنا الجنين فقد تعمدنا قتل نفس محققة، وأما بقاؤه قد تموت وقد لا تموت، فكيف نفعل المفسدة اليقينية لندفع مفسدة ظنية يحتمل أن تكون ويحتمل أن لا تكون. على كل حال، هذا القسم الرابع لا يجوز إسقاط الجنين، وإسقاط الأجنة يفتح باب شر للزواني واللاتي يحملن بالسفاح، فكل واحدة تحمل وتذهب تقول تسقط هذا الجنين. ولذلك نجد أن أعداء الإسلام ومنظماتهم يكثرون من إعطاء الموانع للحمل بأرخص الأثمان، من أجل من أرادت أن تفعل شيئا عندها موانع حمل، وإذا حصل حمل فيسنون قوانين للإجهاض، وأن ذلك من حق المرأة ولها أن تجهض ولو في الشهور الأخيرة. ويأتي بعض الناس يتصل، وهذا يحصل كثيرا، يتصل بنا أناس من المستشفيات وأناس آخرون وقالوا فلانة حملت بالسفاح والآن لو علم أهلها لقتلوها، فهل يجوز أن نسقط الجنين سترا عليها؟ الجواب لا. ليش ما تذكرت أهلها عند أن زنت؟ لماذا ما تذكرت أهلها وخافت منهم عند أن زنت؟ ما ذكرت أهلها إلا عند أن تريد أن تسقط ما في بطنها وتقتل نفسا. وتريد أن تشاركها تلك الطبيبة أو ذلك الطبيب بالجريمة، ويأتي بدافع العاطفة تبكي، ولتبكي دما ولتبكي دما. فلا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز. يبقى الحمل كما هو وينسب لأمه، ينسب لأمه، أو يذهب به إلى دور الرعاية والأيتام. أما قتل نفس فهذا لا يجوز. طيب، ذكر أقسام ثلاثة تتعلق بالمولود. الأول يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد 4 أشهر، لأنه قد تبين فيه خلق إنسان ونفخت فيه الروح، ونفخت فيه الروح. فهناك من العلماء من يقول يجوز أن نعق عنه، الصحيح أنه لا يعق عنه لأنه خرج ميتا، لأن العقيقة تسن في اليوم 7، وهذا خرج ميتا. إلا أن من العلماء من نظر إلى علة الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته. قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وحينئذ تكون هذه العقيقة فيها منفعة للأب والأم قبل أن يكون فيها منفعة لمن؟ للمولود، قبل أن يكون فيها منفعة للمولود. والثاني الصلاة عليه، السقط إذا نفخت فيه الروح وتبين فيه خلق إنسان يجوز الصلاة عليه، ويجوز ألا نصلي عليه، ندفنه في مكان طاهر بدون صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلى على ولده إبراهيم وقد مات وله 16 شهرا، يعني ابن 1 سنة و4 أشهر، ولم يصلي عليه. فالطفل الصغير إن صلي عليه فالحمد لله أباس، فيه أجر، وإن لم يصلى عليه فلا حرج، إن لم يصلى عليه فلا حرج، لكن من حيث الجواز يجوز. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على طفل صغير، وكان من جملة دعائه: اللهم قيه عذاب القبر. قال: الثاني يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة، أي حياة مستقرة، ونعرف ذلك باستهلاله صارخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود فقد ورث، يعني إذا استهل صارخا. كذلك إذا تنفس، رضع، بال، تنفس. ورأينا منه أعمالا وحركات تدل على حياة مستقرة فلا بأس. أما إذا كانت حركة اختلاج، يعني مضغوط في الرحم فخرج مد رجليه ويديه لأنه كان مضغوط عليه في الرحم، هذه لا عبرة بها. لكن تحرك حركة يد ورجل، تنفس، تلفت، عطس، بكى، سعل، هذه حياة مستقرة. الإمام مالك يقول: لا يرث إلا إذا استهل صارخا، إذا صرخ، لو تنفس، لو تلفت، لو بال، ما فيش. إذا مات بعد ذلك مباشرة، لأنه قد يصرخ ثم يموت ورث، لكن قد يحصل منه سعال، حركة مستقرة. يقول: لا، العبرة بالبكاء، إذا استهل صارخا فإنه يرث. والصحيح مذهب الجمهور أن المولود إذا خرج وتحرك حركة أو صدر منه شيء يدل على حياة مستقرة فإنه يرث ويصح الوصية له. قال: والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني لو أن المرأة وضعت أسقطت ونزل ما يتبين فيه خلق إنسان أقول تأخذ حكم النفساء. لو أنها أنزلت قطعة لحم ما فيها خلق إنسان ولا شيء، دم فساد، دم فساد. انقضاء العدة لو كانت مطلقة، إذا كانت وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان انقضت عدتها، بخلاف ما لو إذا وضعت قطعة لحم، قطعة لحم أو مضغة من دم تجمع. قال: والعدة والاستبراء، أي الاستبراء إذا كانت حاملا، إذا كانت مسبية، إن وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان فقد انقضت عدتها واستبرئت، وإلا فلا، استبرأ بحيضة. طيب، هذه أهم الأحكام المتعلقة بهذا. طيب، انتهينا. نعم، يعني إذا قلنا إن العقيقة تسن في اليوم السابع فلا، وإذا قلنا تتعلق به فعلى القول الذي ذكر حتى لو كان سقطا، لأن التعليل أنه مرتهن بعقيقته يعني عن الشفاعة لوالديه. ولا شك أن السقط إنسان، السقط إنسان، ينال الإنسان عليه ما ينال من الأجر حيث الشفاعة وغيرها. طيب، يقول: إعلان عن درس سيفتح الأخ يونس الهاملي درسا في الأصول الثلاثة بعد درس العصر. طيب، يعني خلاف السنة من حيث الإجزاء يجزئ، لكن خلاف السنة، السنة في السابع. كذلك لو أخر عن السابع خلاف السنة، ومن حيث الإجزاء يجزئ. ومذهب جمهور العلماء أنه إن لم يتيسر، الإمام مالك يقول في السابع فقط، وإذا فات فات محلها. والجمهور يقولون إن ذبح قبل أو بعد أجزأ، والأفضل السابع. وقالوا واستدلوا بحديث لكنه لا يصح: إن لم يتيسر في السابع ففي الرابع عشر أو في الحادي والعشرين أو في أي وقت. بارك الله فيك. طيب، سيكون عندنا غدا محاضرة بين المغرب والعشاء للشيخ صلاح علي سعيد، ومعه أظن الشيخ غسان اللحجي وبعض المشايخ، فستكون محاضرة هنا إن شاء الله غدا بين مغرب وعشاء. شاهد بلغ الغائب، والإخوة الذين يقومون على المجموعات ينزلون إعلام من الآن في المجموعات. والمحاضرة يوم الجمعة في الخوخة عند الشيخ سليم. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا. واليوم كما هو معلوم مراجعة بين المغرب والعشاء.